أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وقال عفريت وقال عفريت من الجن وسبعة إذا رجعتم وسبعة إذا رجعتم وسبع وسبع وسبعة إذا رجعتم لها سبعة أبواب لها سبعة أبواب لها سبعة أبواب ولقد آتيناك سبعا من المثاني سبعا من المثاني سبعا من المثاني ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. سخرها عليهم سبع ليال سبع ليال سبع ليال سبع ليال سبع ليال ويقولون سبعا ويقولون سبعا سبعا سبعا سبعا ويقولون سبعا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وبنينا فوقكم سبعا شدادا فوقكم سبعا شدادا فوقكم سبعا شدادا وسبعة إذا رجعتم وسبعة إذا رجعتم وسبعة إذا رجعتم. اللهم ابطل سحر الملوك سحرة العفاريت السبعة الحاكمة اللهم ابطل سحر ملوك سحرة العفاريت السبعة الحاكمة اللهم ابطل سحر الملوك سحرة العفاريت السبعة العنيفة اللهم ابطل سحر الملوك سحرة العفاريت السبعة العنيفة اللهم ابطل سحر الملوك سحرة العفاريت السبعة الشنيعة اللهم ابطل سحر الملوك سحرة العفاريت السبعة الشنيعة اللهم ابطل سحر الملوك سحرة العفاريت السبعة الموسمية اللهم ابطل سحر ملوك سحرة العفاريت السبعة الموسمية اللهم ابطل سحر ملوك سحرة العفاريت السبعة المغارية المتسلطة اللهم ابطل سحر ملوك سحرة العفاريت السبعة المغارية المتسلطة اللهم ابطل سحر ملوك سحرة العفاريت السبعة الشمهرشية اللهم ابطل سحر الملوك سحرة العفاريت السبعة الشمهرشية اللهم ابطل سحر الملوك سحرة العفاريت السبعة البرقانية اللهم ابطل سحر الملوك سحرة العفاريت السبعة البرقانية اللهم ابطل سحر الملوك سحرة العفاريت السبعة المذهبية اللهم ابطل سحر ملوك سحرة العفاريت السبعة المذهبية اللهم ابطل سحر الملوك سحرة العفاريت السبعة الزوبعية اللهم ابطل سحر ملوك سحرة العفاريت السبعة الزوبعية اللهم ابطل سحر ملوك سحرة العفاريت السبعة الأحمرية اللهم ابطل سحر ملوك سحرة العفاريت السبعة الأحمرية اللهم ابطل سحر ملوك سحرة العفاريت السبعة المرية اللهم ابطل سحر ملوك سحرة العفاريت السبعة المرية اللهم ابطل سحر ملوك سحرة العفاريت السبعة الميمونية اللهم ابطل سحر ملوك سحرة العفاريت السبعة الميمونية اللهم ابطل سحر ملوك سحرة العفاريت السبعة الناصورية اللهم ابطل سحر ملوك سحرة العفاريت السبعة الناصورية اللهم ابطل سحر ملوك سحرة العفاريت السبعة الكندياسية اللهم ابطل سحر ملوك سحرة العفاريت السبعة الكندياسية، اللهم ابطل سحر ملوك سحرة العفاريت السبعة الحمداشية، اللهم ابطل سحر ملوك سحرة العفاريت السبعة الحمداشية، اللهم ابطل سحر ملوك سحرة العفاريت السبعة القندشية، اللهم ابطل سحر ملوك سحرة العفاريت السبعة القندشية، اللهم ابطل سحر ملوك سحرة العفاريت السبعة المريمية، اللهم ابطل سحر ملوك سحرة العفاريت السبعة المريمية، اللهم ابطل سحر ملوك سحرة العفاريت السبعة المحرزية، اللهم ابطل سحر ملوك سحرة العفاريت السبعة المحرزية، اللهم ابطل سحر ملوك سحرة العفاريت السهسهوبية، اللهم ابطل سحر ملوك سحرة العفاريت السهسهوبية، اللهم ابطل سحر ملوك سحرة العفاريت المهبهوبية، اللهم ابطل سحر ملوك سحرة العفاريت السبعة المهبهوبية، اللهم ابطل سحر ملوك سحرة العفاريت السبعة المتغيرة، اللهم ابطل سحر ملوك سحرة العفاريت السبعة المتغيرة، اللهم ابطل سحر ملوك سحرة العفاريت العزرائيلية، اللهم ابطل سحر ملوك سحرة العفاريت السبعة العزرائيلية، اللهم ابطل سحر ملوك سحرة العفاريت السبعة القيعانية، اللهم ابطل سحر ملوك سحرة العفاريت السبعة القيعانية، اللهم ابطل سحر ملوك سحرة العفاريت الدهمانية، اللهم ابطل سحر ملوك سحرة العفاريت السبعة الدهمانية، اللهم ابطل سحر ملوك سحرة العفاريت السبعة القمقماقية، اللهم ابطل سحر ملوك سحرة العفاريت السبعة القمقماقية، اللهم ابطل سحر ملوك سحرة العفاريت السبعة السرونية، اللهم ابطل سحر ملوك سحرة العفاريت السبعة السرونية، اللهم ابطل سحر ملوك سحرة العفاريت ذات اللطائف السبعة، اللهم ابطل سحر ملوك سحرة العفاريت ذات اللطائف السبعة، اللهم ابطل سحر ملوك سحرة العفاريت السبعة الذميمية، اللهم ابطل سحر ملوك سحرة العفاريت السبعة الذميمية، اللهم ابطل سحر ملوك سحرة العفاريت السبعة السلطانية، اللهم ابطل سحر ملوك سحرة العفاريت السبعة السلطانية، اللهم ابطل سحر ملوك سحرة العفاريت السبعة الأزرقية، اللهم ابطل سحر ملوك سحرة العفاريت السبعة الأزرقية، اللهم ابطل سحر ملوك سحرة العفاريت السبعة الأخضرية، اللهم ابطل سحر ملوك سحرة العفاريت السبعة الأخضرية، اللهم ابطل سحر ملوك سحرة العفاريت السبعة العربوية، اللهم ابطل سحر ملوك سحرة العفاريت السبعة العربوية، اللهم ابطل سحر ملوك سحرة العفاريت السبعة الضنيالية، اللهم ابطل سحر ملوك سحرة العفاريت السبعة الضنيالية، اللهم ابطل سحر ملوك سحرة العفاريت السبعة السلطانية القديمة، اللهم ابطل سحر ملوك سحرة العفاريت السبعة السلطانية القديمة، اللهم ابطل سحر ملوك سحرة العفاريت السبعة الاغتيالية، اللهم ابطل سحر ملوك سحرة العفاريت السبعة الاغتيالية، اللهم ابطل سحر ملوك سحرة العفاريت السبعة الصناعية، اللهم اطل سحر الملوك سحرة العفاريت السبعة الصناعية، اللهم اطل سحر ملوك سحرة العفاريت السبعة الكنعائلية، اللهم اطل سحر الملوك سحرة العفاريت السبعة الكنعائلية، اللهم ابطل سحر الملوك سحرة العفاريت السبعة المحيطة الرباعية، اللهم ابطل سحر الملوك سحرة العفاريت السبعة المحيطة الرباعية، اللهم ابطل سحر الملوك سحرة العفاريت السبعة المغربة الزهرية الأساسية، اللهم ابطل سحر الملوك سحرة العفاريت السبعة المغربة الزهرية الأساسية، اللهم ابطل سحر الملوك سحرة العفاريت السبعة النورانية، اللهم ابطل سحر ملوك سحرة العفاريت السبعة النورانية، اللهم ابطل سحر ملوك سحرة العفاريت السبعة الصاروخية، اللهم ابطل سحر ملوك سحرة العفاريت السبعة الصاروخية، اللهم ابطل سحر ملوك سحرة العفاريت السبعة الخاطفية، اللهم ابطل سحر ملوك سحرة العفاريت السبعة الخاطفية، اللهم ابطل سحر ملوك سحرة العفاريت السبعة الشاروخية، اللهم ابطل سحر ملوك سحرة العفاريت السبعة الشاروخية، اللهم ابطل سحر ملوك سحرة العفاريت السبعة الأحواشية، اللهم ابطل سحر ملوك سحرة العفاريت السبعة الأحواشية، اللهم ابطل سحر ملوك سحرة العفاريت السبعة الدموية، اللهم ابطل سحر ملوك سحرة العفاريت السبعة الدموية، اللهم ابطل سحر ملوك سحرة العفاريت السبعة الدجالية، اللهم ابطل سحر ملوك سحرة العفاريت السبعة الدجالية، اللهم ابطل سحر ملوك سحرة العفاريت السبعة اليسارية، اللهم ابطل سحر ملوك سحرة العفاريت السبعة اليسارية، اللهم ابطل سحر ملوك سحرة العفاريت السبعة للقرارات صانعا، اللهم ابطل سحر ملوك سحرة العفاريت السبعة للقرارات صانعا، اللهم ابطل سحر ملوك سحرة العفاريت السبعة المتصرفة، اللهم ابطل سحر ملوك سحرة العفاريت السبعة المتصرفة، اللهم ابطل سحر ملوك سحرة العفاريت السبعة للكنز والدفين حارسا، اللهم ابطل سحر ملوك سحرة العفاريت السبعة للكنز والدفين حارسا، اللهم ابطل سحر ملوك سحرة العفاريت السبعة القدرية، اللهم ابطل سحر ملوك سحرة العفاريت السبعة القدرية، اللهم ابطل سحر ملوك سحرة العفاريت السبعة البونية الكاتبة، اللهم ابطل سحر ملوك سحرة العفاريت السبعة البونية الكاتبة، اللهم ابطل سحر ملوك سحرة العفاريت السبعة السفلية الخبيثة، اللهم ابطل سحر ملوك سحرة العفاريت السبعة السفلية الخبيثة، اللهم ابطل سحر ملوك سحرة العفاريت السبعة العلوية الهابطة، اللهم ابطل سحر ملوك سحرة العفاريت السبعة العلوية الهابطة، اللهم ابطل سحر ملوك سحرة العفاريت السبعة الترابية، اللهم ابطل سحر ملوك سحرة العفاريت السبعة الترابية، اللهم ابطل سحر ملوك سحرة العفاريت السبعة الهوائية، اللهم ابطل سحر ملوك سحارة العفاريت السبعة الهوائية، اللهم ابطل سحر ملوك سحارة العفاريت السبعة المائية، اللهم ابطل سحر ملوك سحارة العفاريت السبعة المائية، اللهم ابطل سحر ملوك سحارة العفاريت السبعة النارية، اللهم ابطل سحر ملوك سحارة العفاريت السبعة النارية، اللهم ابطل سحر ملوك سحارة العفاريت السبعة الرومانية، اللهم ابطل سحر ملوك سحارة العفاريت السبعة الرومانية، اللهم ابطل سحر ملوك سحارة العفاريت السبعة الفضية الذهبية، اللهم ابطل سحر ملوك سحارة العفاريت السبعة الفضية الذهبية، اللهم ابطل سحر ملوك سحارة العفاريت السبعة الفارسية الهيكلية، اللهم ابطل سحر ملوك سحارة العفاريت السبعة الفارسية الهيكلية، اللهم ابطل سحر ملوك سحارة العفاريت السبعة المجدولة، اللهم ابطل سحر ملوك سحارة العفاريت السبعة المجدولة، اللهم ابطل سحر ملوك سحارة العفاريت السبعة العربية، اللهم ابطل سحر ملوك سحارة العفاريت السبعة العربية، اللهم ابطل سحر ملوك سحارة العفاريت السبعة للأبواب الكنوز والدفائن السرية، اللهم ابطل سحر ملوك سحارة العفاريت السبعة لأبواب الكنوز والدفائن السرية، اللهم ابطل سحر ملوك سحارة العفاريت السبعة الترحيلية، اللهم ابطل سحر ملوك سحارة العفاريت السبعة الترحيلية، اللهم ابطل سحر ملوك سحارة العفاريت السبعة المقابرية، اللهم ابطل سحر ملوك سحارة العفاريت السبعة المقابرية، اللهم ابطل سحر ملوك سحارة العفاريت السبعة للعهود القديمة، اللهم ابطل سحر ملوك سحارة العفاريت السبعة للعهود القديمة، اللهم ابطل سحر ملوك سحارة العفاريت السبعة الداعشية، اللهم ابطل سحر ملوك سحارة العفاريت السبعة الداعشية، اللهم ابطل سحر ملوك سحارة العفاريت السبعة الرعافية، اللهم ابطل سحر ملوك سحارة العفاريت السبعة الرعافية، اللهم ابطل سحر ملوك سحارة العفاريت السبعة المهندسة المسيرة، اللهم ابطل سحر ملوك سحارة العفاريت السبعة المهندسة المسيرة، اللهم ابطل سحر ملوك سحارة العفاريت السبعة الثالوثية الفرعونية، اللهم ابطل سحر ملوك سحارة العفاريت السبعة الثالوثية الفرعونية، اللهم ابطل سحر ملوك سحارة العفاريت السبعة اللسيونية، اللهم ابطل سحر ملوك سحارة العفاريت السبعة اللسيونية، اللهم ابطل سحر ملوك سحارة العفاريت السبعة البأسونية، اللهم ابطل سحر ملوك سحارة العفاريت السبعة البأسونية، اللهم ابطل سحر ملوك سحارة العفاريت السبعة الجبال اللبنانية، اللهم ابطل سحر ملوك سحارة العفاريت السبعة للجبال اللبنانية، اللهم ابطل سحر ملوك سحارة العفاريت السبعة العلاسية، اللهم ابطل سحر ملوك سحارة العفاريت السبعة العلاسية، اللهم ابطل سحر ملوك سحارة العفاريت السبعة الأبدالية، اللهم ابطل سحر ملوك سحارة العفاريت السبعة الأبدالية، اللهم ابطل سحر ملوك سحرة العفاريت السبعة الشعاع، اللهم ابطل سحر ملوك سحرة العفاريت السبعة الشعاع، اللهم ابطل سحر ملوك سحرة العفاريت السبعة البخشية، اللهم ابطل سحر ملوك سحرة العفاريت السبعة البخشية، اللهم ابطل سحر ملوك سحرة العفاريت السبعة الرمالية، اللهم ابطل سحر ملوك سحرة العفاريت السبعة الرمالية، اللهم ابطل سحر ملوك سحرة العفاريت السبعة النجومية، اللهم ابطل سحر ملوك سحرة العفاريت السبعة النجومية، اللهم ابطل سحر ملوك سحرة العفاريت السبعة اليهودية الآمرة، اللهم ابطل سحر ملوك سحرة العفاريت السبعة اليهودية الآمرة، اللهم ابطل سحر ملوك سحرة العفاريت السبعة في الحروب مخططة، اللهم ابطل سحر ملوك سحرة العفاريت السبعة في الحروب ضد الإسلام مخططة، اللهم ابطل سحر ملوك سحرة العفاريت السبعة في الحروب ضد الإسلام والمسلمين مخططة، اللهم ابطل سحر ملوك سحرة العفاريت السبعة لضعاف الجن والشياطين مراقبة، اللهم ابطل سحر ملوك سحرة العفاريت السبعة لضعاف الجن والشياطين عليهم مراقبا، اللهم ابطل سحر ملوك سحرة العفاريت السبعة للجن المسلم مقاتلا، اللهم ابطل سحر ملوك سحرة العفاريت السبعة على الجن المسلم مقاتلا، اللهم ابطل سحر ملوك سحرة العفاريت السبعة في المستشفيات منتشرا، اللهم ابطل سحر ملوك سحرة العفاريت السبعة في المستشفيات منتشرا، اللهم ابطل سحر ملوك سحرة العفاريت السبعة الرياحية، اللهم ابطل سحر ملوك سحرة العفاريت السبعة الرياحية، اللهم ابطل سحر ملوك سحرة العفاريت السبعة السوسية الذهبية، اللهم ابطل سحر ملوك سحرة العفاريت السبعة السوسية الذهبية، اللهم ابطل سحر ملوك سحرة العفاريت السبعة المنومة المغناطيسية، اللهم ابطل سحر ملوك سحرة العفاريت السبعة المنومة المغناطيسية، اللهم ابطل سحر ملوك سحرة العفاريت السبعة البعل زبودية، اللهم ابطل سحر ملوك سحرة العفاريت السبعة البعل زبودية، اللهم ابطل سحر ملوك سحرة العفاريت السبعة الرصاصية، اللهم ابطل سحر ملوك سحرة العفاريت السبعة الرصاصية، اللهم ابطل سحر ملوك سحرة العفاريت السبعة السردابية، اللهم ابطل سحر ملوك سحرة العفاريت السبعة السردابية، اللهم ابطل سحر ملوك سحرة العفاريت السبعة الدهرشية، اللهم ابطل سحر ملوك سحرة العفاريت السبعة الدهرشية، اللهم ابطل سحر ملوك سحرة العفاريت السبعة الأسدية، اللهم ابطل سحر ملوك سحرة العفاريت السبعة الأسدية، اللهم ابطل سحر ملوك سحرة العفاريت السبعة الفودية، اللهم ابطل سحر ملوك سحرة العفاريت السبعة الفودية، اللهم ابطل سحر ملوك سحرة العفاريت السبعة القبالية، اللهم ابطل سحر ملوك سحرة العفاريت السبعة القبالية، اللهم ابطل سحر ملوك سحرة العفاريت السبعة الشمعدونية اليهودية، اللهم ابطل سحر ملوك سحرة العفاريت السبعة الشمعدانية اليهودية. اللهم ابطل سحر الملوك سحرة العفاريت السبعة السارقة للأخبار المستقبلية. اللهم ابطل سحر ملوك سحرة العفاريت السبعة السارقة للأخبار المستقبلية. اللهم ابطل سحر ملوك سحرة العفاريت السبعة الروتارية. اللهم ابطل سحر ملوك سحرة العفاريت السبعة الروتارية. اللهم ابطل سحر ملوك سحرة العفاريت السبعة التنزيلية. اللهم ابطل سحر ملوك سحرة العفاريت السبعة التنزيلية. اللهم ابطل سحر ملوك سحرة العفاريت السبعة الدنهشية. اللهم ابطل سحر ملوك سحرة العفاريت السبعة الدنهشية. اللهم ابطل سحر ملوك سحرة العفاريت السبعة الغادرة. اللهم ابطل سحر ملوك سحرة العفاريت السبعة الغادرة. اللهم ابطل سحر ملوك سحرة العفاريت السبعة الشمسية المعرفية. اللهم ابطل سحر ملوك سحرة العفاريت السبعة الشمسية المعرفية. اللهم ابطل سحر ملوك سحرة العفاريت السبعة الشمسية المعرفية.